قوله إن الدين معناه أي معنى الدين لغة الذل، يقال دينته فدان أي أذللته فذل، وشرعا هو ما أمر الله به على ألسنة رسله، فالعمل بذلك دين، وما شرعه الله عز وجل مما أمر به في الكتاب والسنة يقال له دين. والإيمان لغة التصديق، هكذا يقول الشيخ، والصحيح أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق، ولا لفظة التصديق مرادفة للفظ الإيمان، لأن الإيمان في اللغة هو التصديق بخبر مغيب، ائتمنت المخبر عليه، فهذا هو الإيمان في اللغة، التصديق بخبر مغيب، بخبر مغيب عنك ائتمنت المخبر عليه، كما قال تعالى وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق لنا في خبر غاب عنك، ولو كنا صادقين في الواقع، يعني أننا لسنا أهلا أن تأتمننا على خبر أخبرناك به وهو مغيب عنك، ولو كنا صادقين في حقيقة الأمر، فهذا يدل على أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق في اللغة، بل للتصديق مع زيادة، التصديق بخبر مغيب ائتمنت المخبر عليه. ونقل الشيخ عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال لفظ الإيمان إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين، فكل ما يحبه الله ورسوله يدخل في اسم الإيمان، انتهى. يعني كل ما شرع الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله به في كتابه، وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فطاعة الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر ونفي المنفي وإثبات المثبت، كل ذلك يدخل في اسم الإيمان. وفي حديث جبريل سمى النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين، فسمى عليه الصلاة والسلام الإسلام والإيمان والإحسان دينا، وهذه هي المراتب، مراتب الدين إذا أفردت دخل في المعنى المفردات الأخرى، وإذا اجتمعت صار لكل مفردة معنى يخصها، فإذا قيل الإسلام فقط دخل فيه الإيمان والإحسان. وإذا قيل الإيمان كذلك دخل فيه الإسلام والإحسان، وإذا أفرد الإحسان فقط فيدخل فيه جميع مراتب الدين. أما إذا اجتمعت الإسلام والإيمان والإحسان فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، ويراد بالإيمان الأعمال الباطنة، ويراد بالإحسان عبادة الله بالإسلام والإيمان على وجه الإحسان، أن تعبد الله بالإسلام والإيمان كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا هو الإحسان. وقوله في الدين والإيمان أنه قول وعمل، قال: قول القلب واللسان. فقول القلب هو الاعتقاد، كاعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله. والاعتقاد هو حكم الذهن الجازم أو حكم القلب الجازم، فإن طابق الواقع فهو اعتقاد صحيح، وإن خالف الواقع فهو اعتقاد فاسد. إن طابق الحق والواقع فهو اعتقاد صحيح، وإن خالف الحق فهو اعتقاد فاسد. فتعريف الاعتقاد من عقد الضمير أو من عقد، فهو حكم القلب أو حكم الذهن الجازم، هذا هو الاعتقاد. قال: قول القلب وقول اللسان، يعني كأن قول القلب يعني التصديق، لأن التوحيد يحقق من بابين: من باب المعرفة والإثبات، وهذا تصور، ومن باب العمل، الإرادة والعمل والطلب، وهذا تصديق. فالإرادة من أعمال القلب، والطلب أيضا، هذا يسمى تصديق ويسمى قول، قول القلب. أما مجرد التصور ومجرد المعرفة من غير تصديق فيقال له تصور، والتصديق يتبع التصور، والعلم والعمل يتبع العلم. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فللقلب معرفة وله تصديق. أما قول اللسان، لسان ميدان للقول، وهو التكلم بالشهادتين، قول اللسان التكلم بالشهادتين، والقيام بذكر الله سبحانه، وتبليغ أوامره، والدعوة إليه، والذب عن دينه، ونحو ذلك. فنطق اللسان هو قوله، فإذا نطق بخير فقوله خير، وإذا نطق بشر فقوله شر. أما التكلم بالشهادتين وذكر الله سبحانه وتعالى وتبليغ الأوامر والدعوة إلى الله والذب عن دين الله ونحو ذلك، فهذا خير يقوله اللسان. ثم هناك قول وعمل، والعمل ميادينه ثلاثة: القلب أيضا، واللسان، والجوارح. فميادين العمل ثلاثة: القلب واللسان والجوارح. وهذا هو الإيمان كما هي الحقيقة الشرعية لمسمى الإيمان، فلا يصح في الشرع تسمية الإيمان بما ينحصر في القلب من معرفة أو ينحصر على القلب واللسان فقط، بل لا يسمى في الشرع الإيمان إلا إذا كان بالقلب واللسان والجوارح، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف من خالفهم قال صاحب اللسان صاحب التنبيهات قوله عمل القلب وهو نيته وإخلاصه والتوكل والإنابة والمحبة والانقياد والخوف منه سبحانه والرجاء وإخلاص الدين له والصبر والتصديق ونحو ذلك. يضاف إلى أعمال القلب التصديق، فالتصديق أيضا من أعمال القلب، وإن كان يسمى قول القلب أيضا التصديق يجعل من عمل القلب ويجعل من قوله. فالحب والرجاء والخوف هذه أركان التعبد القلبي وهي من عمل القلب. قال وقوله عمل اللسان والجوارح كالشهادتين، هذا عمل اللسان، وعمل اللسان والجوارح ينطبق على الصلاة والحج والجهاد ونحو ذلك. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول واعتقاد ويصح أن نقول قول القلب وقول اللسان وقول الجوارح، لأنه في اللغة يقال قال برجله كذا إذا حركها، فسمى عمل الرجل قولا، قال برجله كذا. وكذلك التصديق قد يسمى فعل الجوارح تصديقا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع، إلى أن قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا فعل فقد صدق، أو لا يفعل فيكون قد كذب، فسمى عمل القلب تصديقا. والفرج فسمى عمل الفرج تصديقا في قوله: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال: فالإيمان عند أهل السنة والجماعة هو ما تقدم أنه قول واعتقاد، وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم، وأنكر السلف من أخرج الأعمال من الإيمان إنكارا شديدا. ويدخل في إخراج الأعمال من الإيمان من قال إن الأعمال شرط، سواء قال إن الأعمال شرط صحة أو شرط كمال، فقد أخرج الأعمال من مسمى الإيمان، لأن الشرط يعرف في الأصول، في أصول الفقه، أنه خارج الماهية. فشروط الصلاة هي الأمور التي تكون خارجة عن ماهيتها، ويعرف بأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته، فالشرط خارج الماهية وليس داخل الماهية. فنحن نقول أركان الصلاة ونعني بها ما كان داخل ماهية الصلاة. فتكبيرة الإحرام ركن، وهي جزء من الصلاة. قراءة الفاتحة ركن، وهي جزء من الصلاة. وهكذا سائر أركان الصلاة كلها داخل الماهية. عندنا شروط للصلاة كالوضوء واستقبال القبلة، وقبل ذلك الإسلام، والطهارة، إلى آخر شروط الصلاة التسعة، كلها خارج ماهية الصلاة. أما أركان الصلاة فهي داخل الماهية. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون إن أركان الحقيقة الشرعية لمسمى الإيمان هي ثلاثة: اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح. فهذه أركان. العمل ركن، ما نقول إنه شرط، نقول ركن من أركان الحقيقة الشرعية لمسمى الإيمان. إذا قلنا ركن فنحن نجعل ركن جزء من الماهية، ولا نخرج الأعمال عن مسمى الإيمان. أما إذا قلنا شرط فقد أخرجنا لأن الشرط خارج الماهية. قد أخرجنا الأعمال عن مسمى الإيمان. والسبب في قولهم شرط أنهم سلموا للمعتزلة لما قالوا شرط، فقد خالفوهم هل هو شرط صحة أو شرط كمال، سلموا بالمقدمة الأولى وهي أنها شرط وهي مقدمة باطلة، لكن خالفوهم في المقدمة الثانية. معتزلة تقول شرط صحة، وهؤلاء يقولون شرط كمال، فما فعلوا شيء لأنهم وافقوهم على المقدمة الأولى. والسبب تأثير أفكار المعتزلة فيهم وهم لا يشعرون، أرادوا أن يخالفوهم لكن ما استطاعوا أن يتخلصوا وأن يكون خلافهم لجميع ضلالهم، بل وهكذا حينما تلاحظ هذه القاعدة تجد أن المنتقل من مذهب إلى مذهب، منتقل من مذهب باطل إلى مذهب صحيح، تجد أن قد بقي لديه رواسب من ذلك المذهب الباطل وهو لا يشعر، كان يظنها مسلمات، ولكن يعني وهي غير صحيحة، فينطلق منها. فإذا عورض أو بين له الباطل بما سلم به، إما أن ينتبه وإما أن يتحير حتى يهيئ الله له من يشفيه ويزيل لبسه. فلا عجب إذا وجدنا عند المفارقين للاعتزال بعض الرواسب الاعتزالية التي أخذوا بها في فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله، قال إن أهل السنة والجماعة يقولون إن الأعمال شرط كمال بخلاف المعتزلة الذين قالوا شرط صحة، والقول كله يعني من أصله غير صحيح، لأن التسليم بأنه شرط هو الذي يوقع بالخطأ، وعادة ينطلق صاحب المقولة من مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى أنه شرط، لا المقدمة الثانية هل هو شرط صحة أو شرط كمال، والنتيجة هو الحكم بالصحة أو بالبطلان. على كل حال، أهل السنة والجماعة يعتبرون أن الأعمال ركن، الحقيقة الشرعية تتكون من ثلاثة أركان: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. قال: روى اللالكائي بإسناد صحيح عن البخاري قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص. البخاري ما نقل خلاف هذا، نقل أنه لقي أكثر من 1000 رجل من العلماء، ولم ينقل خلاف هذا عن عالم واحد، لقي 1000 رجل، وهذا ذكره في الصحيح: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، وقال الأوزاعي: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان. وفي صحيح البخاري أن عمر ابن عبد العزيز كتب إلى عدي بن عدي أن الإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينه لكم، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. هذا ما كتب به عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كتب إلى عدي بن عدي أن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. قال: فإن أعش فسأبينه لكم أو أبينها لكم، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس: آمركم بأربع: الإيمان بالله وحده، أو الإيمان بالله وحده، هل تدرون ما الإيمان؟ هل تدرون ما الإيمان بالله؟ ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. يعني سمى شهادة لا إله إلا الله وهي تنطق باللسان وتشهد بالقلب أيضا، وإقام الصلاة وهي عمل الجوارح وتكون عمل القلب أيضا بالخشوع، هي منسحبة على القلب والجوارح، وإيتاء الزكاة وهي عبادة مالية، وصوم رمضان، سماها إيمان. يعني سمى أركان الإسلام الظاهرة سماها إيمان، وسماها إيمانا بالله. قال ابن القيم رحمه الله: فيه أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل، كما علم ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم، وعلى ذلك ما يقارب من 100 دليل من الكتاب والسنة. قال انتهى، يعني انتهى ما نقل عن ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله يعني في حديث وفد عبد القيس: آمركم بأربع إلى آخره، الإيمان بالله وحده، وهل تدرون ما الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره. قال: فيه أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل، كما علم ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم، وعلى ذلك ما يقارب من 100 دليل من الكتاب والسنة. انتهى. وقوله: وإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال سبحانه: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا أو أحسنهم أخلاقا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء من الإيمان، ولفظه لمسلم، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص. وعلى أن المؤمنين يتفاضلون في الإيمان، فبعضهم أكمل إيمانا من بعض، كما قال سبحانه وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فدلت هذه الآية أن المؤمنين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: سابقون ومقتصدون وظالمون لأنفسهم. فالسابق إلى الخيرات هو الذي عمل الواجبات والمستحبات واجتنب المحرمات والمكروهات، والمقتصد هو الذي هو من اقتصر على فعل الواجبات واجتناب المحرمات، والظالم لنفسه هو من أخل ببعض الواجبات وانتهك بعض المحرمات. فكل واحد من هذه الأقسام يطلق عليه أنه مؤمن. الأقسام الثلاثة: السابق والمقتصد والظالم لنفسه. قال: أما أصول الإيمان فستة كما في حديث جبريل، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وفي الحديث المذكور جعل مراتب الدين ثلاثا أو ثلاثة: الإيمان والإسلام والإحسان، أو الإسلام والإيمان والإحسان، فأعلاها الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام. فكل محسن مسلم مؤمن، ولا ينعكس، يعني لا يكون، ليس شرطا أن يكون كل مؤمن محسنا، ولا أن يكون كل مسلم مؤمن، وكل مسلم مؤمن مسلم ولا ينعكس، ليس كل مسلم مؤمن. والمقصود بهذا ليس نفي الإحسان، مطلق الإحسان عن المؤمن، لما يقول ليس كل مؤمن محسن، ليس المقصود بهذا نفي مطلق الإحسان، بل لديه من الإحسان ما يصحح إيمانه. وكذلك إذا قيل مسلم ليس كل مسلم مؤمنا، لا، ليس المقصود بذلك نفي الإيمان مطلق الإيمان، بل لا بد أن يكون معه من الإيمان ما يصحح إسلامه، وإلا لا يصح أن يقال مسلم. وإنما المقصود نفي كمال الإيمان، إذا نفي، إذا قيل ليس كل مسلم مؤمن، يعني الإيمان المطلق، الإيمان الكامل. وكذلك إذا قيل ليس كل مؤمن محسن، المقصود هنا نفي الإحسان المطلق الكامل، وإلا لا بد أن يكون معه من الإحسان ما يصحح به إيمانه. إذا كان مؤمنا فقد أحسن، وإذا كان مسلما فقد آمن إيمانا يصحح به إسلامه، لأن الذي يكون مسلما في الظاهر وليس مصدقا بقلبه ما ظهر عليه من شعائر الإسلام، هذا منافق، والمنافق لا يقال إنه مسلم في الباطن والظاهر، تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة، وما خفي يوكل إلى الله عز وجل، السريرة توكل إلى الله عز وجل، لكن قد يكون منافقا وهذا هو اسمه، وإن سمي في الظاهر مسلما. قالت الأعراب آمنا، ف فأنكر عليهم هذا القول وهذا الادعاء، وهو ليس نفيا لمطلق الإيمان الذي يصح به إسلامهم، لأنه أرشدهم أن يقولوا أسلمنا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني لم تؤمنوا الإيمان الكامل ولكن قولوا أسلمنا، يعني أنهم ليسوا منافقين، ليسوا منافقين بل أسلموا ومعهم من الإيمان ما يصحح إسلامهم، لكن لم يحققوا كمال الإيمان الذي يستحقون به أن يطلق عليهم الإيمان الكامل، مسمى الإيمان المطلق. فينبغي أن ننتبه لهذا. نعم. قال: فالمرتبة الأولى الإسلام، وهي التي يدخل فيها الكافر أول ما يتكلم بالشهادة. المرتبة الأولى الإسلام، وهي المرتبة التي يدخل فيها الكافر أول ما يتكلم بكلمة الإسلام، وأعلى منها مرتبة الإيمان، لأن الله نفى عمن ادعى الإيمان من أول وهلة، نفى عن من ادعى الإيمان لأول وهلة الإيمان المطلق، وأثبت لهم الإسلام، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. المرتبة الثالثة الإحسان، وهي أعلى من المرتبتين الأوليين، يعني الإيمان والإسلام، فقد ينفى عن الرجل الإحسان ويثبت له الإيمان، وينفى عنه الإيمان ويثبت له الإسلام، يعني ينفى عنه الإحسان الكامل المطلق ويثبت له الإيمان، ولا يثبت له الإيمان إلا إذا كان معه، إذا كان محسنا. الإيمان من آمن فقد أحسن، معه من الإحسان ما يصحح به إيمانا، وينفى عنه الإيمان ويثبت له الإسلام، ولا يصح إسلامه إلا إذا كان معه من الإيمان ما يصح به إسلامه، كما في حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يخرجه عن مرتبة الإسلام إلا الكفر بالله والشرك المخرج عن الملة. وأما المعاصي والكبائر كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، فلا يخرجه عن دائرة الإسلام عند أهل السنة والجماعة، خلافا يتوفر فيها الحب والرجاء والخوف. ومن هنا نستطيع أن نفرق بين العمل الذي يكون شركا، بين المعصية التي تكون شركا والمعصية التي لا تكون شركا. فالمعصية